أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 28، شبهات وحلول، معالجة بعض الشبهات في هذا الدرس 8 من الجزء 2. يتطرق الشيخ حفظه الله إلى 4 شبهات ويجيب عليها. في الدرس 7 تكلمنا عن معنى الإعجاز. في هذا الدرس يتحدث الشيخ عن بعض الشبهات التي تدور حول الإعجاز. فيما سبق عرفنا المعجزة هكذا، قلنا أن المعجزة فيها 3 عناصر أودعت في هذا التعريف. المعجزة عبارة عن الأمر الخارق للعادة، تظهر من مدعي النبوة بإرادة الله وتكون دليلا على صدق دعوة النبي. إذن لابد أولا أن تكون المعجزة خارقة للعادة، ثانيا تكون متحققة وصادرة بإرادة الله وبإذنه، وثالثا يكون هذا الأمر الخارق للعادة الصادر بإذن الله دليلا على صدق دعوة النبي. توجد عدة شبه، الشيخ يذكر 4 منها. الشبهة الأولى يقول في هذه الشبهة، مفاد هذه الشبهة أن كل ظاهرة مادية لها علة خاصة. هذه العلة للظاهرة المادية يمكن التعرف عليها من خلال التجارب العلمية، مثلا نزول المطر ظاهرة مادية، المد والجزر ظاهرة مادية، الرعد والبرق ظاهرة مادية، الزلازل والبراكين ظاهرة مادية. كل ظاهرة مادية لا بد لها من علة خاصة، ويمكن التعرف على الظاهرة المادية بالتجارب العلمية. غاية ما في الأمر إن التجارب العلمية قد كشفت عن علل بعض الظواهر المادية، وبعض الظواهر المادية إلى يومنا الحاضر لم نستكشف عللها المادية. فعدم استكشاف العلل المادية والعلل العادية للظواهر المادية لا يعني أن هذه الأمور خارقة للعادة. أنتم يا من ادعيتم أن النبي يأتي بأمر خارق للعادة، نحن لا نسلم بذلك، بل نقول هذه الظواهر المادية لها علل خاصة خفيت علينا، وبمرور الزمن وبتطور العلم والتجارب العلمية سنصل شئنا ما بينا إلى العلة الحقيقية والواقعية لتلك الظواهر المادية. نعم، النبي حينما يظهر العلة في وقته يكون معجزة، لكن في زماننا وفي وقتنا لا تكون معجزة، لأن التجربة العلمية أثبتت ذلك. وإن أنكرتم ما ادعيناه يكون هذا نقضا لمبدأ العلية، يعني لقانون العلية. قانون العلية ماذا مفاده؟ لكل معلول علة. إن قلتم لا، النبي يأتي بأمر خارق للعادة غير هذه الظواهر العادية وغير العلل العادية يلزم من كلامكم نقض قانون العلية، يعني يصدر المعلول من دون علة، وهذا قانون عقلي غير قابل للنقض والإبرام وغير قابل للتخصيص. الجواب: ما معنى قانون العلية حتى تدعي أن الأمر الخارق للعادة يناقض مبدأ العلية وقانون العلية؟ قانون العلية يقول لكل معلول علة، ويستحيل صدور المعلول من دون علة، ولكل مسبب سبب. هذا لسان حال قانون العلية، لكل معلول علة. أما أن هذه العلة التي تحقق المعلول هل هي قابلة للمعرفة والاكتشاف أم غير قابلة؟ قانون العلية والمعلولية ساكت، لا يقول قانون العلية لكل معلول علة لا بد أن تعرف، لا يقول هذا الكلام. قانون العلية يقول لكل معلول علة ويسكت. نحن نقول ونسأل منكم: هذه العلة إما أن تكون معروفة فيما إذا كانت العلة عادية، وإما أن تكون هذه العلة غير معروفة ولا يمكن أن تكتشف فيما إذا كانت العلة خارقة للعادة. فإذا قانون وقضية المعجزة لا تخرق قانون العلة، بل هي على وفق مبدأ العلية وقانون العلية. المعجزة تقول: صحيح أن لكل معلول علة، هذه العلة إما عادية كما تشاهدونها في الظواهر المادية، وإما هذه العلة في عالم الغيب في ما وراء الطبيعة متصلة بمسبب الأسباب خارقة للعادة، وهذه لا تنالها أيديكم. فإذا المعجزة لا تخرق قانون العلية. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية في المناقشة: أنتم ماذا فسرتم الإعجاز؟ لماذا فسرتم الإعجاز؟ قالوا: الإعجاز ليس إلا عبارة عن عملية التعرف على العلل المجهولة. هذا الكلام أيضا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ نحن نسلم، سلمنا أن معنى الإعجاز هو عبارة عن التعرف على العلل المجهولة. لو التزمنا بذلك يلزم أمران لا يمكن الالتزام بهما، وهما: الأمر الأول عندنا فرضية وعندنا فرضية ثانية. الفرضية الأولى: هذه المعرفة للعلل المجهولة بماذا تتم؟ بطريقة عادية أم بطريقة غير عادية؟ لا يخلو الأمر. أنتم تقولون الإعجاز عبارة عن التعرف على العلل المجهولة. التعرف على العلل المجهولة إما أن يتم بطريقة عادية ومألوفة أو بطريقة غير عادية. إن التزمنا بأن الإعجاز يتم التعرف فيه على العلل المجهولة بطريقة عادية وعلى العلل العادية، يلزم أن هذا لا يكون إعجازا، لا يكون إعجازا لأنه غير خارق للعادة، ونحن اشترطنا في المعجزة أن تكون خارقة للعادة. أنتم جئتم بعلل طبيعية عادية غير خارقة للعادة، واضح؟ إذن على هذا الشق يلزم خروج اسم المعجزة عن كونه معجزة. الفرضية الثانية: لا لا لا لا، يمكن التعرف على العلل المجهولة بطريقة غير عادية، بعلل غير عادية، إما تصدر ابتداء مثل عيسى عليه السلام ابتداء أبرهة الأكمى والأبرص من دون أن يطلبوا من فذلك، وإن بناء على طلب القوم كقوم صالح حينما طلبوا منه الناقة فأخرج لهم الناقة من الجبل. واضح، لأن المعجزة إما أن تحصل ابتداء من النبي وإما بناء على طلب القوم. على كل حال بناء على هذا المبنى الذي يقولون إن الإعجاز هو عبارة عن التعرف على العلل المجهولة، بناء على الشق الثاني أن هذه العلل أن هذه المعرفة التي تكشف عن العلل المجهولة هذه لا هذه المعرفة غير عادية وأيضا تصدر بإذن الله عز وجل. نقول أيضا هذا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن هذه المعرفة وهذه المعجزة قسم خاص من المعجزة وليس يعبر عن مطلق المعجزات. لماذا؟ هذا القسم يقال له المعجزة العلمية. النبي عيسى عليه السلام كانت عند المعجزة العلمية. كيف يعني المعجزة العلمية؟ يعني يعلمهم، يقول أنت في بيتك كذا وكذا. كان النبي عيسى عليه السلام يعلمهم بما في بيوتهم وما يأكلون وما يدخرون. والمعجزة العلمية ليست هي كل أقسام المعجزات، وإنما قسم خاص من أقسام المعجزة. وإلا نبي الله موسى حينما أخرج يده بيضاء للناظرين هل هذه معجزة علمية؟ وحينما ألقى العصا فأصبح الثعبان هل هذه معجزة علمية؟ المعجزة العلمية قسم خاص من أقسام المعجزة العلمية، من أقسام المعجزة. وبالتالي لو التزمنا بالشق الثاني يلزم تفسير المعجزة بقسم خاص من أقسامها وهي خصوص المعجزة العلمية، مع غض النظر عن بقية أقسام المعجزة، فيبقى التساؤل قائما ما الفرق بين المعجزة العلمية وبين المعجزة غير العلمية، وما علاقة المعجزة غير العلمية بقانون العلية. واضح خلاصة هذه الشبهة وجوابها يحتاج إلى التفات وتدقيق. المعجزة الشبهة ما هو مفادها؟ يقولون أن المعجزة هي عبارة عن ماذا؟ ليست إلا أن هناك عندنا ظواهر مادية عللها مجهولة، يأتي النبي يكشف عن هذه العلل في وقته يكون فعلا معجزة، في وقتنا لا تكون معجزة، لأن التجارب العلمية والحقول العلمية تطورت واكتشفت العلة الحقيقية القابعة وراء تحقق ذلك المعلوم. ولو قلتم إن هذا فعل النبي خارق للعادة يلزم منه خرق قانون العلية. الشيخ يتكلم في نقطتين، النقطة الأولى عدم خرق المعجزة لقانون العلية، ويقول قانون العلية مقتضى لكل معلول حمل، والمعجزة تسلم بذلك. مقتضى قانون العلية لكل معلول علة، وليس مقتضى قانون العلية لكل معلول علة معروفة. لا يقول لابد أن تعرف العلة، يقول فليكن في حسبانك هذا المعلول لا يصدر من دون علة. أما أن هذه العلة تعرف أو لا تعرف، تكتشف أو لا تكتشف، ساكت عنها قانون العلية. النقطة الأخرى مناقشتهم في نفس تعريف المعجزة، كيف عرفوا المعجزة؟ قالوا المعجزة ليست إلا عبارة عن التعرف على العلل المجهولة. نسأل منكم، التعرف على العلل المجهولة إما بطريق عادي وعلل عادية أم بعلل غير عادية؟ إن قلتم إن التعرف على المعجزة يحصل بالطرق العادية هذه ليست معجزة لأنها غير خارقة للعادة، وإن قلتم إن التعرف على المعجزة يحصل بطرق غير عادية وبإذن الله نقول هذا قسم خاص من أقسام المعجزة وهو خصوص المعجزة العلمية. فأنتم فسرتم المعجزة بقسم خاص من أقسام المعجزة وأغفلتم بقية أقسام المعاجز. واضح، نقرأ هذه الشبهة والجواب عليها. معالجة بعض الشبهات، طرحت بعض الشبهات حول مسألة الإعجاز وفيما يلي نستعرضها ونجيب عنها. الشبهة الأولى: إن لكل ظاهرة مادية علة خاصة، يمكن التعرف على هذه العلة الخاصة للظاهرة المادية من خلال التجارب العلمية، وعدم التعرف على علة ظاهرة نتيجة لنقص أدوات التجربة ووسائلها لا يمكن أن يعتبر دليلا على عدم وجود العلة العادية لتلك الظاهرة، إذ أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. نعم، يمكن الاعتراف بأمر واحد في الظواهر الخارقة للعادة، وهو أنها وجدت بسبب علل وعوامل مجهولة وغير معروفة، وعلى أكثر التقادير نعتبر التعرف على علل تلك الظاهرة في ذلك الزمان الذي لم تعرف فيه بعد أمرا معجزا في ذلك الزمان. أما الآن بعد أن تطور العلم لم تصبح معجزة. أما أن ننكر وجود العلل التي يمكن اكتشافها ومعرفتها من خلال التجارب العلمية، فإن هذا إنكار وجود العلل، يعني نفيا لمبدأ العلية، يعني نفيا لقانون العلية. ما هو قانون العلية؟ لكل معلول إلا إذا أنكرت وجود العلل أنكرت مبدأ وقانون العلية، وهو باطل. إنكار قانون العلية من المسلمات، قانون العلية قانون عقل واضح. والجواب الآن يجيب في نقطتين: أولا عدم مناقضة المعجزة لقانون العلية، ثانيا يناقشهم في تفسير معنى المعجزة. الآن المناقشة الأولى بدأ من النهاية، كيف أن المعجزة لا تناقض قانون العلية؟ قال: والجواب إن مبدأ العلية لا يقتضي أكثر من أن تكون لكل موجود مرتبط ومعلول علة. ما موجود مرتبط يعني ماذا؟ موجود معلول، موجود مرتبط يعني موجود معلول بموجود رابط. ما هو الموجود الرابط؟ العلة. فالعلة رابط والمرتبط معلول. ولكن هذا المبدأ، أي مبدأ قانون العلية، لا يفرض أن تكون كل علة قابلة للمعرفة وقابلة للاكتشاف، يعني يمكن أن تتعرف عليها، يمكن أن تكتشفها من خلال التجارب العلمية، ولا يوجد أي دليل على ذلك. لا يوجد أي دليل يثبت أن كل علة لابد أن تعرفها. قانون العلية يقول لكل معلول علة، ولا يقول لكل معلول علة يمكن أن تعرف. لا يقول هذا الكلام، لأن ميدان التجارب العلمية ومجالها محدد بالأمور الطبيعية. لطيف يقول كيف أن لا يمكن أن تثبت من خلال قانون العلية أن لكل معلول علة لابد أن تعرف، لأن التجارب ميدانها الجانب الحسي والتجريبي، والحياة ليست كلها مقصورة على الجانب الحسي والتجريبي، هناك عالم ما وراء الطبيعة. وبالتالي هذه التجارب ساكتة عن هذه القضية، لا تثبت ولا تنفي، لا تقول لكل معلول علة لابد أن تعرف، ولا تقول لكل معلول علة لا يمكن أن تعرف، تسكت، تقول لكل معلول علة. أما أنها يجب أن تعرف أو يجب أن لا تعرف أو يمكن أن تعرف ويمكن أن لا تعرف، قانون العلية ساكت والتجربة قاصرة عن إثبات ذلك. قال: ولا يوجد أي دليل على ذلك، يعني أن العلة لا بد أن تعرف وتكتشف، لأن ميدان التجارب العلمية ومجالها محدد للأمور الطبيعية والحسية، ولا يمكن أن يثبت من خلال أدوات المختبرات وأجهزة المختبرات وجود أمور ما وراء الطبيعة، أو نفي أمور ما وراء الطبيعة. ما هو ما وراء الطبيعة؟ عالم الغيب، عالم الغيب، ما وراء الطبيعة عالم الميتافيزيقيا، وجود أمور ما وراء الطبيعة أو نفيها، نفي أمور ما وراء الطبيعة أو عدم تأثير أمور ما وراء الطبيعة. أصلا التجربة ساكتة عن ما وراء الطبيعة، لماذا؟ لأن مجال التجربة الأمور الطبيعية. واضح. أما الأمور غير الطبيعية فهي خارجة عن مجال التجربة. الآن هذه المناقشة الأولى، أن المعجزة لا تنافي قانون العلية. الآن المناقشة الثانية، يشير فيها إلى خطأ تفسيرهم للمعجزة. قال: أما تفسير الإعجاز بالتعرف على العلل المجهولة فغير صحيح، ذلك لأن هذه المعرفة، يعني معرفة العلل، الآن يذكر شقين: إما يتم التعرف على العلل بطريقة عادية أو بطريقة غير عادية. لاحظ الشق الأول، ما أدري شلون هنا ترتيب أبدا، يعني التعبير ركيك، فيه نوعا ما إبهام غير انسجام، لا أدري لماذا. قال: لأن هذه المعرفة، الشق الأول، إن توصل إليها، يعني إلى معرفة العلل، من طريق العلل والعوامل العادية. إذن هذا الشق الأول، تعرف بطريق عن طريق العلل العادية، فلا يكون هناك فرق بينها، بين المعجزة وبين سائر الظواهر العادية. تكون المعجزة حالها حال سائر الظواهر العادية، ولا يمكن اعتبارها، اعتبار ماذا؟ المعجزة، المعجزة بأي وجه كان أمرا خارقا للعادة. لا تكون أمر خارق للعادة. لماذا لا يمكن اعتبارها أمر خارق للعادة؟ لأنه قد توصل إلى عللها عن طريق العلل العادية، العلل المألوفة والمعروفة، الأمور غير الخارقة للعادة. الآن يتكلم عن الشق الثاني، تحصل على العلل لكن بطريقة غير عادية، بأمور خارقة للعادة، بإذن من الله عز وجل. لكن انتبه، حصلت على الأمر الخارق للعادة وبإذن الله، لماذا؟ لكي تتعرف على العلة المجهولة. فإذا هذه معجزة علمية للعلم، معجزة للعلم بالشيء المجهول. والمعجزة العلمية قسم من أقسام المعجزة، وليس هو كل أقسام المعجزة، ففسرت المعجزة بقسم خاص من المعجزة غير شامل لبقية أقسام المعجزة. إذن أنت السؤال عن المعجزة وعلاقته بقانون العلية رفعت بينهما التنافي، لكن بقية أقسام المعجزة وتنافيهم مع قانون العلية يبقى قائم هذا السؤال ولم تجب عليه. واضح؟ يقول هكذا الشق الثاني: أما لو حصلت المعرفة المذكورة، يعني معرفة العلم، بصورة غير عادية، فإنها، يعني معرفة العلم بصورة غير عادية، وإن كانت أمرا خارقا للعادة، وفيما، يعني وخصوصا، المفروض يذكر هي اللفظة، وخصوصا فيما لو كانت مستندة، يعني فيما لو كانت معرفة العلل غير العادية مستندة إلى إذن خاص من الله تعالى، فتم أولا أمر خارق للعادة ومستند إلى إذن الله. وأيضا تحقق الشق الثالث، وصادرت، أيه، معرفة العلل غير العادية التي صدرت بإذن الله كدليل على صدق النبوة. إذن الشقوق الثلاثة التي أخذناها في تعريف المعجزة تحققت: أولا أمر خارق للعادة، ثانيا صدر بإذن الله، ثالثا صدر كدليل على صدق دعوة النبي. لكن يقول هذه الأركان الثلاثة تحققت لخصوص المعجزة العلمية ولم تتحقق لمطلق أقسام المعجزة. يقول هكذا: أما لو حصلت المعرفة المذكورة، أي معرفة، معرفة العلل غير العادية بصورة غير عادية، فإنها، معرفة العلل غير العادية، وإن كانت أمرا خارقا للعادة، هي الشق الأول، وفيما لو كانت، يعني وخصوصا فيما لو كانت مستندة إلى إذن خاص إلى الله من الله تعالى، اثنين ثلاثة، وصدرت كدليل على صدق النبوة، ثلاثة، ستعتبر هذه المعرفة ستعتبر معرفة العلل غير العادية من أقسام المعجزة، لكن المعجزة العلمية، كما في معرفة عيسى عليه السلام ما يأكل الناس وما يدخرون في بيوتهم حيث اعتبرت من معجزاته، لكن معجزاته العلمية واضح، لكن إحياء الموتى ليس من المعجزات العلمية. ولكن لا يمكن حصر المعجزة لهذا القسم المعجزة العلمية، ونفي سائر أقسام المعجزة مثل إحياء الموتى مثل القرآن الكريم، ولكن لا يمكن حصر المعجزة بهذا القسم المعجزة العلمية ونفس أقسام المعجزة. وأخيرا إذا فسر المعجزة بخصوص المعجزة العلمية ورفعت التنافي بين المعجزة العلمية وقانون العلية، يبقى التساؤل موجود أن بقية أقسام المعجزة غير المعجزة العلمية ينافي مبدأ وقانون العلية. واضح؟ يقول هكذا. وأخيرا يعني بعد أن عرفنا المعجزة بخصوص المعجزة العلمية، يبقى التساؤل عن الفرق بين هذه الظاهرة المعجزة العلمية وسائر الظواهر الخارقة للعادة، يعني وسائر المعجزات غير العلمية في علاقتها، علاقة الظواهر الخارقة للعادة والمعجزات بمبدأ العلية. يبقى التساؤل قائما. واضح الجواب. الشبهة الثانية، الله عز وجل يقول لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. خرق العادة أو ليس بمثابة خرق السنة التي الله عز وجل نص على أنها لا تتبدل ولا تتغير. لاحظوا هذه الشبهة الثانية كالشبهة الأولى مع فارق. الشبهة الأولى اقتصرنا على الجانب العقلي، في الشبهة الثانية ضممنا إلى الجانب العقلي الجانب النقلي. استدللنا بآية لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الجواب، بعض ملامح الجواب تحققت فيما سبق، لكن التفتوا جيدا. قانون العلية ماذا يقول؟ يقول لكل، التفت الجواب جدا رائع، لكن البيان لا أدري لماذا يكون هكذا. الجواب جدا دقيق. قانون العلية ماذا يقول؟ لكل معلول علة، لكن يسكت، لا يقول هذه العلة تعرف أو لا تعرف. سنة الله عز وجل اقتضى أن بعض هذه العلل تعرف وبعض هذه العلل لا تعرف. بعض هذه العلل عادية، بعض هذه العلل غير عادية. بعض هذه العلل من شؤون عالمنا، بعض هذه العلل من شؤون عالم الغيب. إذن المعجزة داخلة في سنة الله عز وجل، الأمر الخارق للعادة داخل في سنة الله عز وجل، لأن سنة الله قائمة على قانون العلية والمعلولية. وقانون العلية يقول لكل معلول علة، هذه العلة إما أن تتحقق بشكل عادي وإما أن تتحقق بشكل غير عادي. الله عز وجل سنته في الحياة اقتضت أن العلة تعرف بشكل عادي في الغالب وبمقتضى العادة، وتعرف بشكل غير عادي على يد النبي والإمام كرامة لهما. واضح. وبالتالي فإن العلل العادية والعلل غير العادية الخارقة للعادة التي يأتي بها النبي والإمام من مقتضيات سنة الله عز وجل. وبالتالي التفت جيدا، حذف الأمور الخارقة للعادة وإلغاء الأمور الخارقة للعادة هو بمثابة تغيير سنة الله وتحويل سنة الله عز وجل. وبالتالي هذا الدليل الذي جئت به عليك لا لك، أنت ماذا قلت؟ الإتيان بالمعجزة تحويل وتبديل لسنة الله. نقول إلغاء المعجزة هو تحويل وتبديل لسنة الله عز وجل. واضح شلون الجواب؟ جواب دقيق وظريف ولطيف. نقرأ الشبهة الثانية: جرت السنة الإلهية على أن توجد كل ظاهرة من طريق علة خاصة، والآيات القرآنية تصرح بأنه لن تجد السيئات الآن هي التي لا نسلم بها. قال: وخرق العادة بمثابة التغيير والتبديل للسنة الإلهية تنفيه هذه الآيات. احنا نقول ها التفت جوابنا هكذا: وإلغاء خرق العادة بمثابة التغيير والتبديل للسنة الإلهية تنفيه هذه الآيات. واضح هذا الجواب. وهذه الشبهة كالسابقة، الشبهة الأولى، مع الفرق في أن الشبهة السابقة قد استدل عليها بالعقل فحسب يعني فقط، وهذه الشبهة استند فيها للآيات القرآنية. والجواب: إن هذا الآن التفتوا إلى نقطة أخرى. نحن الآن ندرك لكل معلول علة، مثلا النار علة لماذا؟ الحرارة. لكن مو معناته نحصر الحرارة في علة واحدة وهي النار. الحرارة قد تحصل من الكهرباء، قد تحصل من الشمس، قد تحصل من الماء إلى آخره. إذا ما ندركه من وجود علل ومعلولات مألوفة فيما بيننا، علل ومعلولات عادية ومألوفة ومعروفة عندنا، ليس معنى ذلك حاصر هذه المعلولات بخصوص هذه العلل. قد تتعدد العلل. واضح. هذا المعلول مثل الحرارة أو الدخان عادة بما نألفه يحصل من أي علة؟ من النار. لكن ليس معنى ذلك أن الدخان والحرارة منحصر تحققهما بالنار. لا. يمكن وجود علل أخرى. حصر الدخان والحرارة بالنار هذا خرق للقانون الطبيعي، وهذا خرق إلى مبدأ العلية والمعلولية. واضح. يقول: إن هذا الرأي الذي يعتبر حصر أسباب الظواهر وعلل الظواهر في الأسباب والعلل العادية، حصر بس فقط العلل العادية واعتبرها من السنن الإلهية التي لا تقبل التغير، مثل هذا الرأي الياء زائدة ياء زائدة ياء لا دليل عليه. ونظير هذا الرأي أن يدعى بأن حصر علة الحرارة بالنار من السنن الإلهية التي لا تقبل التغيير، مع أنه واضح البطلان. الحرارة قد تحصل بالكهرباء، قد تحصل بالماء، قد تحصل بالشمس. ويمكن القول تجاه هذه الادعاء بأن تعدد أنواع العلل المختلفة لأنواع المعلولات وقيام الأسباب غير العادية مقام الأسباب العادية هو مما يحدث في العالم دائما، ومن هنا يلزم اعتبار ذلك من السنن الإلهية. اعتبار ذلك ماذا؟ قيام العلل غير العادية مقام العلل العادية في بعض الأحيان. واضح. يقول لأن يقول هكذا: تعدد أنواع العلل المختلفة لأنواع المعلولات وقيام الأسباب غير العادية مقام الأسباب العادية هو مما يحدث في العالم دائما، ومن هنا يلزم اعتبار ذلك يعني قيام الأسباب غير العادية مقام الأسباب العادية من السنن الإلهية. هذا من السنن. واضح. وحصر الأسباب بخصوص الأسباب العادية، لاحظوا العبارة كيف، وحصر الأسباب يعني العلم بالأسباب العادية يعني بخصوص الأسباب العادية، يعتبر هذا الحصر تغييرا لها يعني تغييرا للسنن الإلهية. واضح العبارة أم لا؟ التفتوا لها، قد يخفى مرجع الضمير. وحصر الأسباب يعني أسباب الظواهر بخصوص الأسباب العادية يعتبر تغيير للسنن الإلهية تنفيه الآيات القرآنية الكريمة. الآية القرآنية تقول إن الأسباب منها ما هو عادي ومنها ما هو غير عادي. فعلى كل حال فتفسير الآيات الدالة على نفي التغيير والتحويل في السنن الإلهية بأن لا يقوم مقام الأسباب العادية شيئون وأنها من السنن التي لا تقبل التغيير يعد تفسيرا بلا دليل، بل هناك آيات كثيرة تدل على وقوع المعجزات وخوارق العادة تقف كدليل قوي على عدم صحة هذا التفسير. ولا بد من البحث عن تفسير هذه الآيات التفسير الصحيح في كتب التفسير، واضح؟ ولا بد من البحث عن تفسير الآية الصحيح في كتب التفسير ونشير له هنا بإيجاز. فنقول هذه الآية ولن تجد لسنة الله تبديلا تحويلا، تقول هكذا: إن هذه المجموعة من الآيات الشريفة، الشريفة الياء زائدة مو الشريفية، الشريفة، تستهدف نفي تخلف المعلول عن العلة. هذه سنة الله، لا يمكن أن يتخلف المعلول عن علته ولا يمكن أن يصدر المعلول من دون علة، لكنها غير ناظرة إلى ماذا؟ أن هذه العلة طبيعية وغير طبيعية، علة عادية وغير عادية، لا أنها تنفي تعدد العلل، لا أنها يعني الآية تنفي تعدد العلل وتنفي قيام العلة غير العادية مقام العلة العادية. الآية لا تنفي، بل يمكن القول بأن القدر المتيقن من مورد هذه الآيات هو تأثير الأسباب والعلل غير العادية. واضح. الشبهة الثالثة: جاء في القرآن الكريم أن بعض الناس طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله المعجزة لكن النبي لم يستجب لهم وامتنع، ولا يدل ذلك على عجز النبي؟ كيف تقولون أن النبي كان مخولا؟ إذا كان بإمكانه لماذا لم يسكته؟ الجواب: ما هو المراد من المعجزة؟ الهدف الأساسي من المعجزة إثبات صحة دعوة النبي وصحة نبوة النبي، وهذا الهدف قد يتحقق من المعجزة وقد لا يتحقق. فإذا كان الهدف يتحقق من المعجزة يأتي النبي بالمعجزة، تقتضي الحكمة الإلهية أن يأتي النبي بهذه المعجزة، وإذا لا يتحقق النبي بعد لا يوجد داعي أن يأتي بالمعجزة. بعضهم سأل النبي عذابه، يقول: إذا ربك صادق أنزل علينا عذابا من الآخرة أو يرمينا بحجارة أو ما شاكل ذلك. هذا عناه، يعني حتى لو نزل الحجر هو سيموت، هو يريد أن يثبت صحة دعوة النبي؟ لا، هذا عناء. أو بعضهم يطلب من النبي أنه ماذا؟ إن كنت أنت متصلا بالله فلتجبرنا على قبول دعوتك، خل الله يجبرنا أن نؤمن بك. هل هذا هو الهدف من بعثة النبي؟ الهدف من بعثة النبي أن يؤمن به الناس باختيارهم لا بسلب اختيارهم وإجبارهم، لا يوجد امتياز لإيمانهم حينئذ. وبالتالي هذه الموارد التي لم يستجب فيها النبي صلى الله عليه وآله لهذا الطلب لأن غاية المعجزة وهدف المعجزة لا يتحقق. الهدف الأساسي من المعجزة هو إثبات صحة دعوة النبي، والنبي قد استخدم المعجزة في الموارد التي كانت تقتضي إثبات صحة دعوى نبوته، فالحكمة الإلهية كانت تقتضي. أما موارد العناد، أما موارد هذا بعدين استغفر الله بصير سرك، بصير الناس تتلهى، يعني تريد ماذا؟ أن ترى أمر خارق للعادة تأتي وتطلب من النبي. ليس المراد من الإتيان بالمعجزة أنه متى ما طلب منه استجاب، ليس هذا، يصير سرك بعد. يجون إلى النبي من أجل ماذا؟ له التسلية والمضحكة كما تقول. تفضل. إذا كان هذا الأمر من الله فيعطي شسمه فينزل على الشيء. نعم نعم. إذا كان في نفس الوقت أو خلي يومين استجاب لهذا. أي هناك اقتضت المصلحة ذلك. ثم هناك أمير المؤمنين هو ليس بنبي حتى يثبت صحة دعوى نبوته. واضح له تلك كرامة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم نعم هناك أحيانا يد القدرة الإلهية توجد حكمة أحيانا. يعني ليس دائما النبي صلى الله عليه وآله يستجيب من أجل إثبات صحة دعوى النبوة، وإنما أحيانا هناك حكمة لكن مغايرة لهذه الحكمة، حكمة إظهار قدرة الله عز وجل. واضح. فالآن قصة إبراهيم، وإن كان هذا خارج عن النبوة، الله عز وجل حينما أرسل طيرا أبابيل كان الغرض مو إثبات ما ماذا، وإنما بيان قدرة الله عز وجل لحماية البيت. الشبهة الثالثة، جاء في القرآن الكريم أن الناس طالبوا نبي الإسلام مرارا ببعض المعجزات وخوارق العادات، وامتنع النبي صلى الله عليه وآله عن الاستجابة لطلبهم. فإذا كان الإتيان بالمعجزات طريقا لإثبات النبوة، إذن فلماذا لم يستفد النبي صلى الله عليه وآله من هذا الطريق لإثبات نبوته؟ والجواب إن هذه الآيات مرتبطة بالطلب الذي صدر منهم الذين طلبوا المعجزة عنادا أو لأهداف أخرى غير طلب الحقيقة، هدف آخر التسلية الاستهزاء إلى آخره. بعد إتمام الحجة عليهم، النبي أتم عليهم الحجة بالمعجزة الكبرى القرآن الكريم وإثبات نبوته صلى الله عليه وآله بالطرق الثلاث المتقدمة، دلائل الصدق كان معروف بينهم لأنه الصادق الأمين، وبشارات الأنبياء الصادقين كعيسى عليه السلام، وإظهار المعجزة القرآن الكريم، وغيره معاجز كثيرة للنبي. والحكمة الإلهية اقتضت عدم الاستجابة لهم وتوضيحه. ليش الحكمة اقتضت عدم الاستجابة لهم؟ لأن الحكمة من الإعجاز إثبات صحة دعوى النبي، هم أصلا لا يريدون هذا الأمر، إذن الحكمة لا تقتضي الاستجابة لهم. وتوضيحه إن الهدف من إظهار المعجزة، انتقل معي، ما هو الهدف؟ إنما هو التعريف بأنبياء الله. لاحظ معي الشرطتين، بين الشرطتين انتقل معي، إن الهدف من إظهار المعجزة، السطر الرابع، إنما هو، هذا الهدف، التعريف بأنبياء الله وإتمام الحج على الناس لا إلزامهم، إلزام الناس وقهرهم على قبول دعوة الأنبياء، ولا إجبار الناس على التسليم والإنقياد الجبري لهم للأنبياء، ولا توفير مشاهد اللهو والتسلية للناس والتلاعب بنظام الأسباب والمسببات العادية. واضح. الآن بين الشرطتين يعرف المعجزة، يعلق يقول المعجزة، وهي المعجزة أمر استثنائي مو أمر طبيعي، أمر استثنائي من في النظام الحاكم في الكون، وتصدر أحيانا استجابة لمطالبة الناس، أمثال ناقة صالح حينما طلبوا منه الناقة فأخرج الناقة من سفح الجبل، وأخرى تصدر ابتداء من دون طلب الناس، ابتداء ومن دون مطالبة الناس، كمعجزات عيسى عليه السلام. واضح. قال إن الهدف من إظهار المعجزة إنما هو التعريف بأنبياء الله، ومثل هذا الهدف التعريف بأنبياء الله وإتمام الحج على الناس لا يقتضي الاستجابة لكل رغبة وطلب، بل إن الاستجابة أحيانا مخالفة للحكمة ونقضا للغرض. ما هو الغرض؟ إثبات صحة النبي. أحيانا إذا أقام لهم هذا الأمر يتسلون ويضحكون ويستهزئون بالنبي، هذا خلاف، فيلزم من إظهار المعجزة نقض الغرض. ما هو غرض المعجزة؟ إثبات صحة دعوى النبي. أحيانا حينما يظهر المعجزة يسخرون من النبي. واضح. فإذا يلزم نقض الغرض. أمثال المطالبة ببعض الأعمال التي تسد طريق الاختيار وتقهر الناس على تقبل دعوة الأنبياء، هذا نقض الغرض. الغرض من المعجزة أن الناس تؤمن باختيارهم بالنبي، لأنها تجبر على قبول دعوة النبي. أو الطلب الصادر عن دافع العناد أو لأهداف أخرى، طلب صادر من الناس يعني، أو لأهداف أخرى غير البحث عن الحقيقة، وذلك لأنها من ناحية هذه المعجزة ستؤدي بالمعاجز للابتذال، تصير المعاجز مبتذلة رخيصة، وسيتجه الناس لمشاهدتها من أجل قضاء وقتين في اللهو والتسلية، أو أنهم يلتفون حول الأنبياء مستهدفين تحقيق بعض المنافع الشخصية. يا رسول الله اجعل بيتي ذهبا، يريد ماذا؟ منفعة شخصية. ومن ناحية أخرى ستزول أجواء الامتحان والاختبار والاختيار الحر إذا الله أجبرهم على القبول، وسيتبع الناس الأنبياء عن إكراه وإجبار، خاضعين لتأثير عوامل الضغط والقهر، وكلا الناحيتين مخالف للحكمة والهدف من إظهار المعجزات. واضح؟ تحقيق المنافع الشخصية وإجبار الناس، اثنينهم مخالفا للحكمة. فما في غير هذه المجالات، وحين تقتضي الحكمة الإلهية فإن أنبياء الله فإن الأنبياء سيستجيبون لطلب الناس، كالمعاجز الكثيرة التي أتى بها نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، وقد ثبت نقل بعضها بالتواتر أن هذه المعجزة تكليم الشجرة، انشقاق القمر إلى آخره، تواترت الروايات، يعني مو رواية واحدة مو خبر واحد، وإنما تواترت الروايات. ما هو المراد بالتواتر؟ إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. وفي مقدمتها، مقدمة هذه المعاجز الكثيرة للنبي، معجزته الخالدة أي القرآن الكريم، وسيأتي البحث عنها. عن ماذا؟ عن معجزة القرآن الكريم. الشبهة الرابعة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.